يا من هواه عاش دوما في خيالي، وبحثت عنه في الجنوب والشمال. يا حبيبي يا من عشت في خيالي، وكفانا بعدا في سهر الليالي.